تمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب الذي نبدأ بدراسته ومدارسته، وإن شاء الله سيستمر بعون الله تعالى حتى ينتهي الكتاب. نعم، هذا هو كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العس. وتكلمنا أمس في درسنا أمس قبل أن نبدأ بالكتاب على الطحاوي، على الإمام الطحاوي شيئا قليلا، وأكثر شيء تكلمنا عن عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وبينا أن هذه العقيدة قد سماها علماء الإسلام ببيان أهل السنة، واتفق على قبولها علماء أهل السنة قاطبة من مختلف المذاهب، وسموها بيان أهل السنة، وهذا اسم عظيم. والعقيدة الطحاوية قد كتب عليها العلماء شروحا كثيرة من العلماء السابقين واللاحقين والمعاصرين. ويأتي هنا السؤال، هذه الشروح على كثرتها، لماذا خصصتم هذا الشرح بالدراسة والمدارسة؟ نعم، والجواب على هذا السؤال الذي يعرف منهجنا في التدريس ومنهجنا فيما يتعلق بالعقيدة، لا أقول في العقيدة، العقيدة لا تختلف من مذهب إلى آخر، فيما يتعلق بالعقيدة لنا منهج، وهو أننا لسنا من المقلدين المحض، بل يعني المسائل الاجتهادية المتعلقة بالعقيدة التي اختلف فيها علماء أهل السنة، يعني نحاول أن نرجح ونختار منها ما نراه أنه الأصح، ما نراه، وقد يكون رأينا خطأ ولسنا معصومين، ولكن نحاول جهدنا أن نقوم بهذا الأمر، وهو منهجنا العام، منهج عام لنا، ليس في دراسة العقيدة فقط، بل في عامة عندما ندرس أي كتاب في أي علم كان ننتهج هذا المنهج. وهذا المنهج منهج عدم التقيد والترجيح والاختيار، في الأصل هو هذا المنهج قل ما يوجد في هذا العصر. وهذا المنهج قد أخذناه عن شيخنا المرب العظيم والمحقق الكبير الشيخ محمد العرب كندي، هذا هو في الأصل هو منهجه، في عندما كان يدرس كان يعني غير متقيد بالكتاب الذي يدرسه وبشرحه فقط، بل يرجح ويختار ويؤيد، نعم، ولا يتقيد بكلام أحد، بل يعني يفكر تفكيرا حرا. طبعا وهذا نحن قد درسنا على كثير من كبار العلماء، ولكن هذا المنهج لم نره إلا في شيخنا الشيخ محمد العرب كندي، وقد أكرمنا الله تعالى بأن وفقنا لانتهاج هذا المنهج في سائر ما ندرسه وفيما نكتبه. من أجل أن منهجنا هو هذا المنهج في العلم وفي الدراسة وفي الكتابة، وهذا الكتاب كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. هذا الكتاب قد اعتمد من قبل بعض المذاهب اعتمادا كأنه هو النص الذي لا يحتمل النقاش، ونحن لا ننظر إلى نص من نصوص التي كتبها الإنسان، لا ننظر إلى نص، أي نص هذه النظرة، نص لا يحتمل النقاش لا يوجد في الحقيقة، لا يوجد، ولا ننظر إلى أي نص بشري هذه النظرة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر سيدنا رسول الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الكتاب كما قلنا قد اعتمد اعتمادا زيادة على ما هو اللازم من قبل بعض المذاهب وبعض الأشخاص وبعض الجماعات، وهذا الاعتماد بهذه الطريقة لا نراه صوابا. وهو المؤلف في كتابه هذا قد خالف في مسائل كثيرة متعلقة بالعقيدة الجمهور الأعظم من علماء أهل السنة، قد خالف فيه. وأمس قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال وركز فقال عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هناك جعل المسلمين فرقتين، فرقة هي الجماعة، يعني وهو كما فسرها في الحديث الآخر هم السواد الأعظم من الأمة، وهناك فرق شذت عن الجماعة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصواب يكون مع الجماعة، وليس الجماعة كما يقول البعض، يقول أي الحق أينك، إذا كانت عند شخص واحد فهو الجماعة، هذا ليس تفسيرا صحيحا، لأن التعبير بالجماعة والتعبير بمن شذ وجعل الأمة فرقتين، فرقة هي الجماعة وفرقة شاذت عنها، تخالف هذا التفسير وترد على هذا التفسير، بل تبين أن الجمهور الأعظم والسواد الأعظم هم الحق، دائما هو معهم الحق معهم، تبين ذلك. وشارعنا هذا قد خالف في كثير من المسائل ما عليه السواد الأعظم أو الجماعة من أجل أن الكتاب كذلك، وأن منهجنا في الدراسة والتدريس والمدارسة والكتابة ما أشرت إليه، أردنا أن ندرس هذا الكتاب. والكتاب يعني هو لولا ما فيه من هذه المذاهب التي خالف فيها الجمهور الأعظم هو كتاب قيم، ولكنه احتوى على ما ذكرناه، فاحتاج هذا الكتاب إلى أن ينبه على ما خالف فيه الجمهور الأعظم ويبين بالدليل العلمي أيهما الصواب، هل ما ذهب إليه وخالف فيه الجمهور الأعظم أم ما عليه الجمهور الأعظم من علماء أهل السنة، والبيان بطريقة علمية ليس بمجرد التقليد من أجل أنه خالف نقول هو مخطئ، لا، ليس نحن هذه الطريقة لا نرضى بها فقط من أجل أنه خالفه، وإن كان هذا دليلا إجماليا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك نحن منهجنا أن نبين بطريقة علمية، عندما لا نرضى برأي نبين أنه ليس هو الصحيح أو ليس هو الأصح بطريقة علمية. والشارح رحمه الله فيما كتبه في هذا الكتاب وخالف فيه الجمهور الأعظم من علماء الأمة، هو أخذ هذه الآراء تقريبا كلها من ابن تيمية أو من تلميذه الذي هو ظله، هو ظله وهو ابن قيم الجوزية، ولكن بدون عزو، لم يعزو إليهما، وإنما جمع من كلامهما واعتمده وكتبه في هذا الكتاب وجمعه في هذا الكتاب. والشارح رحمه الله في هذه القضية كان عليه أن ينتهج منهج الموازنة، منهج الموازنة بين ما خالف فيه ابن تيمية وابن القيم الجمهور الأعظم وبين ما عليه الجمهور الأعظم من المسائل المتعلقة بالعقيدة، ولكنه كان هذا واجبه، هو الواجب العلمي على أي عالم، ولكنه لم يقم بهذا الواجب بل اعتمد على ما ذهب إليه هذان الإمامان، وأنا أعبر عنهما بالإمامين مع أني أخالفهما في كثير من المسائل، ولكن مع ذلك هما إمامان عظيمان. نعم، ولكني لا أوافقهما في جمهور ما خالف فيه أهل السنة، الجمهور الأعظم من أهل السنة. من أجل وضع هذا الكتاب الذي ذكرناه ومنهجنا الذي أشرنا إليه اخترت هذا الكتاب، واخترت أن أقوم بدرسه وتدريسه ومدارسته، وأن أنتهج فيه ليس منهج الذين خدموه وعلقوا عليه وخرجوه واحد منهم هؤلاء ما انتهجوا هذا المنهج، وإنما فقط خدموا الكتابة، لم يخدموا الفكرة، وإنما خدموا، عليكم السلام، وإنما خدموا الكتاب، وشكر الله سعيهم والله يبارك عليهم ويرحمنا وإياهم ويبارك علينا وعليهم. بعد هذه المقدمة، كم دقيقة صار؟ يعني نحن قررنا في هذا في دراسة هذا الكتاب من أجل أنه يبث بثا مباشرا وسيحفظ إن شاء الله في الفيديوهات، أن نجعل لكل يوم من الساعة 6 حتى 7، ولكن نجعله نصفين، يعني حتى لا يطول الدرس، نكون يعني قرابة نصف ساعة درس وبعدها، وهذا نختمه، ثم بعد دقيقة دقيقتين أو 5 دقائق نبدأ بالدرس الآخر، حتى الفيديوهات تكون صغيرة ولا تكون كبيرة، وحتى لا يسأم الناس من متابعتها ومن الاستماع إليها. ونحن الآن في هذه بعد هذه المقدمة نختم الدرس الأول في هذا اليوم، وبعد دقائق إن شاء الله نبدأ بالدرس الثاني ونبدأ بنص الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.